بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك كتاب مرقوم يشهده المقربون كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم وما تبكى وتقوى الله